بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع الآية الخامسة: حرم حرم من الرضاع ما بالنسب محرم، واستثني ستا واحسبي: أم لعم ثم جدة الابن، وأم خال ثم أم، وأم خال ثم أم ابن الابن، وهكذا أخت الابن ثم سادسة: أم أخيك فاحذري المعاكسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: فائدة الخامسة: حرم من الرضاع ما بالنسب محرم إلى آخره. أولا يجب أن نعلم القاعدة في الرضاع، القاعدة في الرضاع بالنسبة للتحريم، أن التحريم بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط. بالنسبة للرضيع انتشار التحريم في فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، أما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها، فأمهاتها أمهات للطفل الرضيع، وآباؤها آباء له، وأعمامها وأخوالها كذلك، وأولادها إخوة له، أولادها إخوة له. فمثلا لو أن طفلا ارتضع من امرأة ولها أم، فهذه الأم أم المرضعة أم له، يعتبر جدة، وكذلك أيضا أبوها يعتبر أبا له من الرضاع، وكذلك أيضا الأبناء أولادها من ذكور وإناث، تعتبر هذا الطفل الرضيع بالنسبة للمرضعة يعتبره أنه ابن لها حقيقة، ابن لها حقيقة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما هو فينتشر الرضاع، فينتشر التحريم في فروعه، فيجوز لأبي الطفل المرتضع أن يتزوج أمه من الرضاع، يجوز لأبيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، ويجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، وهكذا، لأن التحريم إنما ينتشر في فروعه فقط، وأما الأصول والحواشي فلا مدخل له. نعم، هذه هي القاعدة. ولا يستثنى من ذلك شيء، وأنا أقول الراجح بالنسبة للنسب ما يستثنى من ذلك شيء. والمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: واستثني ستا واحسبي: أم لعم ثم جدة الابن، وأم خال ثم أم ابن الابن، وهكذا أخت الابن ثم السادسة: أم أخيك فاحذر المعاكسة. أم العم، أم عمك، وش علاقتها بالطفل؟ ليس بينهم في الواقع علاقة، يعني ما استثنوه من المسائل بالنسبة للنسب ليس له أي علاقة، ولذلك هذه القاعدة على بابها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأنت إذا تأملت المسائل المستثنات وجدتها إما أنها بالنسبة للصهر أو أنها غير داخلة أصلا، فأم لعم، أم عمك في المصاهرة، أم عم، حتى لو قلنا بالنسب أم عم، أم عمك، إيش تكون بالنسبة لك بالنسب؟ هل لك بهل بينك وبينها علاقة؟ لا، ولذلك ليست محرما، ليست محرما لك من النسب، فلا تكون محرما لك من الرضاع. ثم جدة الابن، جدة الابن، ما المراد بجدة الابن؟ ابن أخو من الرضاع. أي نعم، أخو من الرضاع أيضا هو التحريم. جد، لا، جدة ابن، جدة ابنك من الرضاع أيضا ليس بينهما علاقة، ليس بينهما علاقة، وذلك لأن الرضاع إنما ينتشر بالنسبة للبن الفحل بالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط. يقول وأم خال أم خالك أيضا، لأن أم خالك أم خالك إما أن يكون خالا لك من الأب أو خالك من الأم، إن كان خالك من الأم فهي جدة لك وإلا فليست جدة لك، وهكذا ما ذكر من المسائل. إذن القاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأن انتشار التحريم بالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط وبالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. واختلف العلماء رحمهم الله هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر أو لا. فأم زوجتك من الرضاع، أم زوجتك من الرضاع هل هي حرام؟ إيه لو تزوجت امرأة ولها أم من الرضاع، من المعلوم أن أمها من النسب محرمة، وأمهات نسائكم، فهل أمها من الرضاع حرام؟ جمهور العلماء على أنها تحرم، على أن أم زوجتك من الرضاع حرام. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل ما يحرم من الصهر. نعم صحيح. نعم نقرأ بس إيش الصحيح مسألة، أي مسألة يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ هو الجمهور على أنها محرمة، ولكن الصحيح أنها لا تحرم، لكن الإنسان يترك أقول يدع هذا من باب الاحتياط ودفع ما عسى يعني يكون من شبهة. فوائد عامة. الأولى يقول أبو الفتح التستري يقول أبو الفتح التستري في نظم الوجيز وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين. نعم هذه وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين، أي أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قبلنا قوله فإنما نقبل قوله بيمينه، وذلك لأنه منكر ولا مدعي. كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، فمثلا لو تنازع الوكيل والموكل، يعني ادعى الموكل على الوكيل أنه فرط فقال قد فرطت، فقال لم أفرط، فالقول قول الوكيل لأنه مدعى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهكذا سائر الأمناء، وكل من قلنا إن قولهم مقبول فهم في الواقع إذا تأملت وجدت أنهم إيش يقبل قولهم لأنه مدعى عليهم، والمدعى تجب عليه اليمين. ثانية يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع ويضمنه آخذه بمثله ربه إن تلف مع التعريف ويضمنه بمثليه مع الجحود. نعم يقول يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع، اللقطة بالنسبة لما يجوز أخذه على أقسام، يعني اللقطة أصل أولا أو اللقطة إما أن تكون مال وإما أن تكون حيوان ونحوه، فالمال الذي لا يجوز التقاطه ما تتبعه همة أوساط الناس. لا دقيقة، يقول يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع، نقول اللقطة إما أن تكون مال أو حيوان، إما أن تكون مال أو حيوان، والمال إما أن تتبعه همة أوساط الناس وإما أن لا تتبعه همة أوساط الناس، فإن كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس جاز أخذه والانتفاع به، جاز أخذه والانتفاع به ما لم يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه فإنه لا يجوز. فمثلا وجدت سواكا أو قلما يجوز لك أن تأخذه وتنتفع به ما لم تكن تعلم عين صاحبه، فلو كنت تمشي خلف رجل وسقط منه قلم أو سقط منه سواك أو ما أشبه ذلك فلا يجوز لك أن تأخذه لأنك تعلم عين صاحبه. وأما ما تتبعه همة أوساط الناس فهذا إيش يجوز أخذه لتعريفه لا لتملكه، وإنما يأخذه لأجل أن يعرفه. الحيوان نوعان، نوع لا يمتنع من صغار السباع، نوع لا يمتنع من صغار السباع كالشاة ونحوها، ونوع يمتنع من صغار السباع إما لكبر حجمه وإما لطيرانه وإما لقوة عدوه. فهمتم؟ ما يمتنع من صغار السباع وإما لنابه ونحوه. فالذي يمتنع من صغار السباع على أقسام أربعة: ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالبعير، وما يمتنع من صغار السباع لقوة عدوه مثل ماذا؟ الغزال، وما يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور، وما يمتنع من صغار السباع لنابه كالضبع. هذه لا يجوز التقاطها، هذا هو الأصل أنه لا يجوز التقاطه. ولهذا المؤلف يقول: يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع، والمراد من صغار السباع، ويضمنه آخذه بمثله لربه، إيه لو أنه أخذه وتلف فإنه يضمنه لربه، ويضمنه بمثليه مع الجحود، يضمنه بمثليه مع الجحود، يعني لو أنه مثلا التقط لقطة وكتمها كاتم الضالة تضاعف عليه الغرامة، لأن كل من سقطت عنه العقوبة بموجب ضاعفت عليه الغرامة، كل ما سقطت عنه العقوبة تضاعف عنه غرامة، تضاعف عليه الغرامة. واضح ولا لا؟ هذه قاعدة: كل من سقطت عنه العقوبة لمانع فإنه تضاعف عليه الغرامة، وهذه سبق لنا في المنظومة: وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. فهمت أحمد؟ نعم. العقوبة التي امتنعت عليها إيش؟ العقوبة التي امتنعت على هذا أنه يعني عقوبة القطع، يعني بمثابة السارق الآن أخذ اللقطة الآن وكتمه، وبمثابة السارق. الثالثة: تجب التسوية في عطية الأولاد وتحرم الشهادة على عدمها. نعم، تجب التسوية في عطية الأولاد. عطية الأولاد، العطية هي تمليك المال في حال الصحة، تمليك المال في حال الصحة ولا في حال المرض؟ لا لا، الفرق بين الهبة والعطية، هما كلاهما تمليك، لكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون، فيقول الهبة تمليك المال، يعني هبة المال تمليك المال في حال الصحة، والعطية تمليكها في حال المرض، في حال المرض. الإنسان الذي، ومنهم من يجعل الأمرين سواء، فعطية الأولاد، عطية الأولاد يجب فيها التعديل، يجب فيها التعديل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولكن هل التسوية في عطية الأولاد أن يسوي بين الذكر والأنثى بأن يعطي الأنثى سهما والذكر سهما، أو التسوية أن يفضل الذكر على الأنثى فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه مسألة فيها خلاف، فبعض العلماء رحمهم الله يرون أن التسوية في عطية الأولاد أن تسوي بينهم فتعطي الأنثى سهما وتعطي الذكر سهما، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومنهم من قال إن العدل في العطية، العدل في العطية أن يقسم المال بينهم كالميراث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن العدل في العطية، أن العدل في العطية أن يعطي الذكر إيش؟ ضعف مال الأنثى. نعم. الرابعة قال: وتحرم الشهادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جور. نعم. الرابعة: إذا غصب شخص كبشا وأطعمه لآخر ضمنه الآكل. نعم، إذا غصب شخص كبشا وأطعمه لآخر ضمنه الآكل، لكن الآكل هنا إما أن يعلم أنه مغصوب أو لا يعلم أنه مغصوب، فإن علم أنه مغصوب فقرار الضمان عليه، وإن لم يعلم أنه مغصوب فقرار الضمان على الغاصب. مثال ذلك: إنسان غصب شاة وأطعمها لزيد من الناس، فزيد هذا إما أن يعلم أن هذا الكبش، هذه الشاة مغصوبة أو لا، فإن علم أنها مغصوبة فقرار الضمان عليه، وإن لم يعلم أنها مغصوبة فقرار الضمان على الغاصب، بمعنى أن المالك، أن المالك يضمن أيهما شاء، لكن في حال علم الآكل، في حال علم الآكل إن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب، وفي حال جهل الآكل إن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل. فمعنى قول الفقهاء رحمه الله: قرار الضمان عليه، معناه أن من ضمن لا يرجع على أحد، لا يرجع على أحد. فالآكل الآن حينما أكل، إن كان يعلم أن هذه الشاة مغصوبة، فالمالك الآن يضمن هذا وهذا، إن ضمن الغاصب رجع على الآكل، وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب. نعم. يقول تكرار، يمكن أحيانا تكرار فوائده. نعم. الخامسة: إشارة الأخرس كنطقه إلا في ثلاث: الصلاة والطلاق والشهادة. نعم، إشارة الأخرس يعني المفهومة كنطقه، يعني تقوم مقام نطقه إلا في ثلاث: الصلاة والطلاق والشهادة. فلو أنه أشار في صلاته إشارة مفهومة فلا تبطل صلاته، ولو أنه تكلم بطلت صلاته. كذلك أيضا الطلاق، لو أشار بالطلاق إشارة يفهم منها الطلاق، ولكنه لم ينطق فلا يقع الطلاق. واضح؟ لحظة، إشارة الأخرس كنطق إلا بالطلاق، فلو طلق زوجته بالإشارة فإن الطلاق أيش؟ لا يقع، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه إذا طلق، إذا كان أخرس وفهم من إشارته الطلاق فإنه يقع، وذلك لأن الأخرس إشارته تقوم مقام عبارته، تقوم مقام عبارته. واضح أو لا؟ فعلى هذا الطلاق يقع من الأخرس بالإشارة المفهومة. الشهادة أيضا يقول لا، إشارة الأخرس ليست كنطقه، لأنهم يشترطون في الشهادة النطق. والصواب أيضا أن شهادة الأخرس المفهومة، لو شهد بالإشارة فإن شهادته تكون مقبولة. نعم. السادسة: إذا افتقر شخص وله ابن وجد، فإن على جدي سدس نفقته والباقي على الابن. نعم، إذا افتقر شخص وله ابن وجد، فإن على الجد سدس، فإن على الجد سدس نفقته والباقي على الابن. وذلك أن النفقة توزع على حسب الميراث، توزع على حسب الميراث، وهو لو مات لورثوه كذلك. هذا الرجل الذي افتقر وله ابن وله جد بالنسبة للابن، هذا الجد، واضح؟ فكم ميراث الأب إذا افتقر شخص وله ابن وجد كم ميراث الجد؟ دخل الجد سدس، ميراث الجد السدس، والابن له الباقي، له الباقي. مثال آخر، إنسان افتقر وله أخوان، أخوان، فكم يلزم كل واحد من النفقة؟ نقول نصفها، له ثلاثة عليهم الثلث، فتوزيع النفقة على حسب توزيع الميراث. ولذلك من شروط النفقة، من شروط النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. شروط النفقة أربعة: أولا غنى المنفق، والثاني فقر المنفق عليه، والثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. نعم. السابعة: إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد. نعم، إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر، وليس هذا خاصا بالسرقة أيضا، ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد، لأن من شروط إقامة الحد ألا ينزع عن إقراره. من شروط إقامة الحد عند الفقهاء رحمه الله ألا ينزع عن إقراره، فلو قال مثل سرقت اعترف وقبل أن نقيم الحد قد رجعت عن إقراري فإنه يرتفع عنه الحد. هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه كثير من العلماء. والقول الثاني أنه إذا اعترف اعترافا صحيحا ثابتا فإن رجوعه لا يقبل، رجوعه بعد إقراره لا يقبل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قال رحمه الله كلاما جيدا، قال لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. فالسارق أو الزاني أو غيره متى اعترف بجرمه وبما يثبت به عليه الحد اعترافا ليس فيه إقرار، لم يكره على هذا الاعتراف، فإن رجوعه لا يقبل ولا عذر لمن أقر. لكن لو قدر أنه أنكر لأن اعترافه الأول كان بسبب ضرب أو إكراه أو ما أشبه ذلك فهذا يدرع عنه حد. لو قدر أنه مثلا اعترف بالسرقة لأن من قبض عليه صار يضربونه، أنت سرقت، فاعترف ليكف عن نفسه الأذى والضرب، فهنا إقراره واعترافه ليس صادرا عن اختيار. لكن لو فرض أنه أقر باختيار ووصف السرقة وكيف فعل وأنه فعل كذا وكذا وكذا حتى سرق هذا المال فلا يقبل رجوعه عن إقراره. نعم. ثامنة: إذا شهد على القتل شاهد واحد مع يمين لم يثبت القصاص ولا الدية. قصاص أحسن عليك، لم يثبت فتح القصاص من القصص، نحن نقص عليك أحسنا القصص. لم يثبت القصاص ولا الدية. نعم، إذا شهد على القتل شاهد واحد مع يمين لم يثبت القصاص ولا الدية، وهذا ولماذا؟ لأن القتل لا يثبت إلا بشهادة عدلين، بشهادة عدلين، فإذا لم يثبت إلا بشهادة واحد فحينئذ ماذا؟ ينتفي القتل عنه. لكن في مسألة الدية، في مسألة الدية بعض العلماء يرى أنها تثبت، يعني لا يثبت القصاص لكن الدية تثبت، وذلك لأن المال وما يقصد فيه المال يقبل فيه رجلان أو رجل ويمين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذا منه. نعم. التاسعة: لا هذا تلزم الهبة. الشيخ السرقة مثل القتل، أيش السرقة؟ حد السرقة في لابد من شاهدين. أي الحدود بالنسبة للشهود ما يشترط فيه أربعة، ما يشترط فيه ثلاثة، ما يشترط فيه اثنان رجلان، ما يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، ما يقبل فيه قول رجل واحد ست أقسام. الذي يشترط فيه ما يشترط فيه أربعة: الزنا واللواط والإقرار بهما، لا بد فيهما من أربعة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الثاني ما يقبل فيه رجلان ولا مدخل للنساء فيه، وهو الحدود والقصاص، يعني بقية الحدود غير الزنا والقصاص. والثالث ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ومدعي، وهو المال وما يقصد به المال. والرابع والثالث الرابع ما يقبل فيه قول ثلاثة، قول ثلاثة، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، يعني رجل معروف بالغنى ثم ادعى أنه فقير، فلا تقبل هذه الدعوة إلا بثلاثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة أو يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. والخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وهي كل ما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والبكارة والثيوبة والاستهلال وما أشبه ذلك. والسادس ما يقبل فيه قول واحد، قول واحد، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فيقبل فيه قول واحد. إذن الآن البينات ما يقبل فيه، ما يشترط فيه أربعة، وهو الزنا واللواط وما ألحق بهما. الثاني ما يشترط فيه ثلاثة، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى. والثالث ما يقبل فيه قول رجلين فقط ولا مدخل للنساء فيه، وذلك في القصاص وبقية الحدود غير الزنا. والرابع ما يقبل فيه قول رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين مدعي، وهو المال وما يقصد به المال. والخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، وهو الرضاع والبكارة والثيوبة وعيوب النساء والاستهلال وما أشبه ذلك. والسادس ما يقبل فيه قول واحد، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، لأن هذا الواحد يقوى جانبه. ويمثل العلماء لذلك بمن مثلا كان معه إمامة، رجل معه إمامة، لا رجل عليه إمامة ومعه إمامة، ويلحقه رجل آخر ليس معه إمامة ويدعيها، يعني مثلا معه شماغ وبيده شماغ ويلحقه رجل أصلع والعطش أعطني شماغي، لكن يقول شماغلي. إذا نظرنا إلى صورة المسألة لقلنا الأصل أن من كان الشيء، أن من كانت العين في يده أنها لا، أنها لا، لكن الظاهر هنا يشهد للآخر، وهذا من تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. فعينئذ يقول نقول لأن العادة لم تجد أن الإنسان يلبس عمامة ويحمل عمامة، صحيح أن الأصل معه لكن لم تجد العادة بذلك، فإذا ادعى هذا أن هذه العمامة له فحينئذ يحلف يقوى جانبه، وهذا من تعارض الأصل والظاهر كما سبق. نعم. لا يحلف الآخر. نعم. ما عز هذه ليست رجوعا عن الحد، ليس رجوعا عن الإقرار، بل هو طلب لعدم إقامة الحد عليه. ما في لانة وتبالي. ما عز لم يقل رجعت عن إقراري، لما أذلقته الحجارة حرب. ففرق بين إنسان يرجع عن إقراره يقول لم أزني، ورجل ويقول لا أريد أن يقام علي أحد، هذا فرق بين هذا وهذا. ايش والله ما لا ظهر دروس الفجر احتمال، لا بكره ما فيه، يمكن يرجع متاخر ما عندي. نعم. غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، واتفاق الدين إلا في عمود النسب. غنى المنفق يعني يكون المنفق غنيا، فإذا كان فقيرا فهو أحق بالمواساة، لأن النفقة مواساة، والثاني فقر المنفق عليه، وذلك لأن المقصود من النفقة دفع الحاجة، وإذا لم يكن فقيرا فلا تدفع حاجة لا حاجة، والثالث أن يكون المنفق وارثا لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، والخامس اتفاق الدين إلا في عمود النسب، لأن النفقة مبلاها على الموالاة والمناصرة كالميراث، فمن لا يرث لا يستحق نفقة إلا في عمودي النسب، لأن الأصول الآباء والأمهات تجب نفقتهما والإحسان إليهما ولو كان كافرين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء لما قالت له يا رسول الله إن أمي، وكانت مشركة، إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ولعموم وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.